بعض الشباب المتمسك بدينه اصبح يحارب حتى في بيوت ابائه لانهم يحاربون المنكرات التي دفت البيوت التي افسدت قلوب الناس. نرجو تنبيهكم. على ان يصبر الصلاه على غير الشباب يصبر. من اخذ بناء البيت على ان يصبر على زمن الصبر. وزمن الفتن والمحن ان يصبر ويجاهد على بطاقته يسال الله العون على ذلك. واذا استطاع ان يستغل بنفسه في بيت وحده ولم يستجيبونه ولم يطاوعوه على ايجاد المنكرات فلا مانع من يستقبل الاستطاعه في بيت وحده. وإذا لم يستطع أن يجاهد ويتقي الله فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يأخذ منكر. أما درجات المنكر درجات المنكر ثلاث: الجد ثم اللسان ثم القلب. فأول يده إذا استطاع يتربى بيته يستطيع أن يوحي على يقدر عليه. وإذا كلفه رب البيت فالغفور مع أبناءه ومع أمير وأخوانه الكبار فإنه كما استطاع بلسانه كما يستجيب وأنكر بقلبه. فإن استطاع أن يغادر ويستقبل البيت فعل ذلك. فهو جهاد هذه الحياة هذا الجهاد، ولا بد من الصبر، ولا بد من المجاهدة.